أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا إنا إذا لظالمون. بسم الله قد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك وهو خير ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق فقولوا سرق وما شهدنا إلا بما علمنا فلن أبرح الأرض فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم إلى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها والعير التي قبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر صبر جميل فصبر جميل يا ويلي واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها واسأل القرية بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قال بل سولت لكم صبر جميل فصبر جميل أمرا وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إن لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر جئنا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا مسنا مَنْ سَنَا وَأَنْ

قال لا تثريب عليكم

صدق الله العظيم. صدقت إليه فيما كنت وضعت فيما أحكم وكنت قولك الحق وأنت أصدق القائلين. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم. وهكذا أخوتنا أخوات الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. نقلناها لكم على احدث مخبرات صوت الإنارة الحديثة تحت درب الحاج شوقي عبد السلام المقيم بمسهلة، بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى تحت درب اولاد زغرب تفريق الانداب.